في هجوم المبيت في بدر في بدر. الله أكبر. الله أكبر. وين الرجل؟ الله أكبر. وين هذا الرجل؟ أمان. فقلت لي يا محمد الحسين. أول بيت إلى المبيت في بدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خلاف السنة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى وهو في جمع يعني في المزدلفة من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تم حجه وإذا لم يبت في المزدلفة ولم يصلي صلاة الفجر هناك فحج ناقص. تعليم من هذا الكلام هذا من خروج إلى منى ما في داعي كل هذا يا سيدي خلاف السنة ما في داعي يعني أول يوم ما في الحج تخرج إلى منى قال ما في داعي فات إلى هناك وبعدين تروح على عرفة يقول لك فات في عرفة تنقص أو لا يظنون أنهم بهذه الفتاوى يحسنون أين كأن الله عز وجل ما عرف أن يخفف عن الأمة يخفون على بعض ولا كذا يخفون العاد من المخفلون كذا لا حول ولا والتخفيف والتشديد ليس بيد الإنسان لأن هذا تشريع والتشريع إنما هو من الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أنا أقول الزيفة لو جو بيرموا فيها كل الشيء تشعم لا تقع لا ما تشعم ولا يعني الشغلة ما فيها يعني إحنا لا لما تشعم لنا على جنب الطريق متأمنين منع اللي ما تسحهم منه تلقى نصف الحجاج بالمزدلفة منهم النساء منهم كذا ما راح يجيب راح تسحهم منهم المريض منهم العادي لهم رخصة لهم رخصة أيوة كفى لكن كل المريء في منى بكثرتهم هذه نعم يجوز مع ذلك لو فرضنا أن المزدلفة أو منها لا تتسح فإنما الأعمال بالنيات من قصد أن يبات في منى ولم يتيسر له فهذا قد أعذر ومن ضيع سياق الدين وماشي من عرفة إلى مزدلفة إلى حتى لقد أرسلتهم ومنى هذا من الحاجات يا أخي من يتعمد ما يبات هذا تقع الشيخ من يتعمد ما يبات هذا اللي لا يتعمدون واجد ما يباتون من في هذا القطاع أما رجل لا يستطيع لا يكلمه الله مثلا له الحار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.